إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قد كان كلامنا في الدرس الماضي عن أحكام مسح الخفين والمسح على الجبيرة، وتكلمنا على ذلك بما يناسب المسائل التي ذكرها الشيخ رحمه الله، لكن وقع في الكلام قيدان ذكرتهما في أثناء الشرح، ولم نتكلم على ما فيهما من المعاني بسبب أن الكلام كان قد يطول من جهة، وبسبب أنه نحتاج الكلام عليهما اليوم بسبب أن أحدهما فيه معنى سنشرحه نحتاج إليه في باب نواقض الوضوء اللي هو الباب القادم. أما القيدان فلما تكلمنا على شروط المسح على الخفين، قال الشيخ رحمه الله في الشرط الأول أن يلبسهما على طهارة، وذكر في الدرس أن العلماء يقولون المقصود بالطهارة الطهارة المائية. ما قصدهم بكون الطهارة طهارة مائية؟ القصد من ذلك هو التحرز عن الطهارة التي تكون ثبتت بالمسح، وذلك بأن يكون الإنسان توضأ ولبس الخف على طهارة مائية، ثم بعد ذلك انتقض وضوءه وجدد الوضوء ومسح على الخفين. إذا كان مسح على الخفين فرجلاه الآن طاهرتان وهو متوضئ ومتطهر طهارة كاملة، لكن إذا نزع الخف فإنه له أن يصلي به ما لم يحدث، طهارته باقية. وإذا لبس بعد ذلك ذلك الخف لا تزال طهارته باقية، لكن لما ينزعه ويلبسه مرة أخرى الآن رجله طاهرة لكنها طاهرة طهارة مسح ليست طهارة مائية. ولذلك إذا نزع الخف بعد أن مسح عليه ولبسه مرة ثانية فإذا انتقض وضوءه فلا يجوز له أن يمسح عليه. لماذا؟ لأن الطهارة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها للمغيرة بن شعبة دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين كانت طهارة مائية، وطهارة المسح ليست مثل الطهارة المائية، فلذلك لا يحمل الحديث عليه أو لا يحمل الجواز عليه أيضا. وهذا بخلاف ما لو لبس الخف بعد أن تطهر طهارة مائية ثم نزعه قبل أن يمسح عليه، يعني قبل أن يحدث ويمسح عليه ثم أعاد لبسه بعد ذلك، هل له أن يمسح عليه؟ نعم له أن يمسح عليه. إذن فرق بين أن ينزعه قبل أن يمسح عليه وبعد أن ينزعه بعد أن مسح عليه. فإذا لبس الإنسان مثلا خفا أو جوربا بعد أن توضأ لصلاة الظهر، دخل المسجد وعند دخول المسجد نزع الجورب أو النعل الذي لبسه والذي مسح عليه، فإنه إذا لبسه بعد ذلك وانتقض وضوءه له أن يمسح عليه في العصر، لكن إذا مسح عليه في العصر ثم نزعه لما دخل المسجد ولبسه بعد ذلك إذا أدركه المغرب يجوز له أن يمسح عليه؟ لا، لا بد أن ينزع ويغسل رجليه، لأن الطهارة هنا لم تعد طهارة مائية، وإن كانت الرجل طاهرة في كل حال لأنه في الأول غسلها وفي الثاني مسح عليها وكلاهما طهارة جائزة، لكن لا بد من معرفة الفرق بين الطهارة المائية وبين طهارة المسح. القيد الثاني لما تكلم على الخف هو قال النبي صلى الله عليه وسلم مسح أو يجوز المسح على الخف ونحوه. قلنا إن نحوه من العلماء من يقول نحو الخف هو أن يكون خفا من جلد ويكون ساترا لمحل الفرض، وهو الخف الموجود في العهد النبوي، وبعضهم يقول لا، المشترط أن يكون ساترا لمحل الفرض ولو كان من صوف أو كتان، وبعضهم يقول بل المدار والمناط على كل ما كان ساترا للرجل ولو لم يكن من جلد ولو لم يكن ساترا لمحل الفرض. وهذا هو اللي أريد أن أتكلم عليه الآن، كلمة ساتر لمحل الفرض، لأنه كلمة من جلد أو ليس من جلد هذه سبق الكلام عليها في الدرس الماضي، وأن اشتراط كونه من جلد غير صحيح، بل يمسح عليه ولو كان جوربا من كتان أو قطن كما سبق معنا. لكن بقي القيد الآخر، هو أن يكون الخف ساترا لمحل الفرض، بمعنى أن تكون القدم كلها مستورة بالخف إلى ما فوق الكعبين، لأن هذا هو محل الفرض. ما هو محل الفرض في غسل الرجلين؟ القدمين إلى الكعبين. فإذا يرون أن الخف إذا كان يظهر منه شيء من محل الفرض، كان يكون مثلا مخرقا فيه, فيه, فيه خرق، يظهر مثلا منه إصبع، كثير من الناس قد يلبس جوربا مثلا وإصبع إصبعه يظهر منه، هل يجوز له أن يمسح ولا لا؟ بعض العلماء يقول لا يجوز له أن يمسح. لماذا؟ قالوا لأن القدر الذي ظهر منه فرضه الغسل، والقدر الذي لم يظهر فرضه المسح. إذن لو قلنا له يجوز أن تمسح، فمعنى هذا أنه يبقى قطعة من الرجل بارزة وفرضها المسح هو لم يمسح، وفرضها الغسل هو لم يغسلها، فلا يكون فعل ما وجب عليه، هكذا قال هؤلاء العلماء. لكن الذين خالفوهم وهم كثير من العلماء ممن يقول بجواز المسح على الخف المخرق كأحمد بن حنبل وغيره، قالوا إن خفاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم كانت في الغالب لا تخلو من بعض الخروق، لأنهم كانوا فقراء، وعادة الفقير هو الذي يكون خفه مخرقا، فهل يكون من المعقول أن الشرع يجعل المسح رخصة في حق الغني الذي يملك خفا غير مخرق ويستطيع أن يعوضه إذا تخرق بخف آخر، ويمنع الفقير الذي عنده خف واحد تخرق عليه من الرخصة؟ هل هذا يكون مقبولا؟ لا يكون مقبولا، هو مخالف لمقصود هذا الباب من التخفيف على المكلفين. ولذلك كان الصحيح عندهم أن الخف يجوز أن يمسح عليه ولو كان مخرقا. وينبني على هذا أنه لا يشترط في الخف أن يكون ساترا لمحل الفرض، بل يكفي أن يكون ملبوسا في الرجل يستمسك بنفسه، بمعنى يمكن متابعة المشي عليه. فأي شيء لبسه الإنسان في رجله ستر، لبسه في رجله ستر محل الفرض أو لم يستره، مخرقا كان أو غير مخرق، إذا كان يستمسك بنفسه ويمشي عليه فإنه يجوز له أن يمسح عليه. وبهذا يتبين لنا أن النعال التي نلبسها اليوم، النعل التي نلبسها اليوم وتكون غالبا أسفل الكعبين، لو لبسها الإنسان على طهارة يجوز له أن يمسح عليها ولو كان الكعبان بارزا، لأنه لا يوجد دليل على اشتراط ستر الخف لمحل الفرض. من قال بذلك أخذه من المعنى الذي ذكرناه، وذاك المعنى غير صحيح بدليل جواز المسح على الخفاف المخرقة. إذن لا يشترط في الخف أن يكون فوق الكعبين. وقد جاء عن بعض العلماء كالأوزاعي ومالك في رواية أنهم أجازوا للمحرم أن يمسح على الخف التي يقطعها أسفل الكعبين، والنعل التي نلبسها في معناه، وكذلك الجوارب التي تلبس أسفل من الكعبين، إذا كانت جوارب يمشى عليها احترازا من بعض الجوارب، وقد رأيت بعض الناس يلبسها لا تكون ساترة للرجل أصلا، تكون مع أسفل القدم فقط بحيث تستر أو تغطي مقدم الأصابع فقط وأسفل القدم، فهذه ليس من شأنها أن يمشى عليها، وليست هي من معنى الخف، هذه تلبس فقط لتقي أسفل القدم من مباشرة النعل فقط، يريد أن لا يباشر جلده النعل فيلبسها. فهذه لا شك أنه لا يجوز المسح عليها، لأنها ليست خفا ولا في معنى الخف من أي وجه من الوجوه. لكن إذا كان جورب يلبس ويستر القدم كلها ويبقى أو ينتهي مع حد الكعبين كما هو موجود في الجوارب اللي تلبس اليوم مع النعال، فلا يظهر شيء في المنع منه. ومن يقول من العلماء إن الشرط هو أن يكون ملبوسا في الرجل مستمسكا فيه بنفسه ينطبق عليه هذا الضابط الذي ذكره. هذا المعنى الذي نقوله يفيدنا في الأبواب القادمة، وهو من جهة أن الشرع علق الحكم بالخف، لكن هذه المسائل التي نقولها يجوز المسح على الجورب مثلا أو لا يجوز، يجوز المسح على خف مخرق أو لا يجوز، يجوز المسح على نعل أسفل الكعبين أو لا يجوز؟ هذه المعاني كلها لماذا اختلف فيها العلماء؟ اختلفوا فيها بناء على خلافهم في معنى الخف الذي تعلقت به الرخصة. ما هو الخف الذي تعلقت به الرخصة؟ هل هو الخف الساتر لمحل الفرض المصنوع من جلد، ولا كل ما يلبس في الرجل، ولا ما يمشى عليه عادة؟ ما هو؟ وبناء على ذلك جاء الخلاف في كل تلك المسائل. هذا المعنى سيتكرر معنا في أبواب، لا سيما في الباب هذا القادم، باب نواقض الوضوء، سنعبر عنه بعبارة هي المستعملة في كتب الفقه، ومستقبلا إذا استعملنا هذه العبارة فلابد أن تستحضر أننا نريد هذا المعنى. العلماء يعبرون عنها بعبارة تحقيق المناط. تحقيق المناط، المناط هو مكان النوط، مكان الربط. فقولنا تحقيق المناط يعني تحقيق المربط، مربط الحكم ومداره ما هو. كثير جدا من المسائل التي سيمر معنا الخلاف فيها أو يمر معنا الكلام فيها يعبر عنها الفقهاء ليس باللفظ المستفاد أو اللفظ الذي ورد في النصوص، وإنما يعبرون عنها بالمناط الذي حققوه. فلما يأتي إلى المسح على الخفين لا يقول الشيخ قال يشرع المسح على الخف وما في معناه، في كتب الفقه الأخرى يقولون يشرع المسح على كل ما يلبس في الرجل، الفقيه الذي يقول يشرع المسح على كل ما يلبس في الرجل ماذا فعل؟ ها ماذا فعل بناء على المصطلح الذي ذكرته لكم؟ ها حقق المناط. نعم حقق المناط. إذا وجدتم هذه الكلمة في كتاب أو استعملناها فيما يأتي من الدروس فالمقصود بقولنا حقق المناط يعني أنه عمم محل الحكم أو تصرف فيه. الشرع يذكر شيئا وهو علمنا أن مقصد كتب الفقه ليس التنصيص على المسائل الواردة في النصوص، وإنما مقصودهم تنصيص على المسائل المستنبطة أيضا. إذن ما كان ملحقا بالمعنى الذي ينص عليه الشرع لا بد أن ينص عليه الفقهاء، وبذلك فإن الأحكام في كتب الفقه لا تناط بنفس الألفاظ الشرعية التي وردت في النصوص، وإنما تناط أو تعلق بالمناط الذي يحققه الفقيه كل على مذهبه. واضح هذا؟ سنستعمل هذا المعنى في الباب القادم وسيتضح لكم أكثر. وقبل أن ننفصل عنه إلى الباب القادم بقيت أيضا مسألة من مسائل المسح على الجبيرة كثر سؤال الإخوان عنها، وهي أننا علمنا أن من كان عاجزا عن غسل الموضع اللي عليه الجبيرة يشق عليه أن يزيلها ويغسله، وهو عاجز أيضا عن المسح عليه بالماء، فإن المشروع له اقتداء بفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هو أن يمسح على الجبيرة. وعرفنا أحكام المسح وأنها تختلف عن المسح على الخفين من 5 أوجه ضبطنا بها أحكام البابين. بقيت مسألة وهي أن من الفقهاء من يقول إنه إذا مسح على الجبيرة يلزمه بعد ذلك أن يتيمم، بمعنى يجمع بين المسح على الجبيرة وبين التيمم، فيقول إنه يمسح على الجبيرة من أجل أنها في محل الفرض وفعل عبد الله بن عمر، لكن يجمع لها التيمم. بعضهم يقول احتياطا وبعضهم يقول لتكميل الفرض، لكن هذا غير صحيح أبدا ولا يوجد دليل يدل عليه، وظاهر الأدلة الشرعية كلها على خلافه. بل الراجح عند العلماء أنه لا يوجد موضع أبدا يستحب فيه الجمع بين الجبيرة بين التيمم والوضوء، لا توجد مسألة لا في المسح على الجبيرة ولا في من يغسل ما قدر عليه ويسقط عليه الباقي ولا في غير ذلك. في كل موضع إذا قلنا أنه يغسل أو يمسح فلا يجمع إليه التيمم، وإذا قلنا أنه يتيمم فلا يجمع إليه غسلا ولا غيره. الله تعالى أعلم. تفضل أبو بكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء، وهي الخارج من السبيلين مطلقا، والدم الكثير ونحوه، وزوال العقل بنوم أو غيره، وأكل لحم الجزور، ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج، وتغسيل الميت، والردة وهي تحبط الأعمال كلها. نعم. إذن باب نواقض الوضوء. النواقض جمع ناقض، وهو الحدث أو السبب أو غيرهما مما يفسد الوضوء. فإذا وقع من الإنسان شيء من هذه الأشياء التي سيذكرها الشيخ رحمه الله، فإنه يجب عليه أن يتوضأ. والفقهاء اصطلحوا في هذا الباب على تسميتها بالنواقض، وهي تسمية اصطلاحية فقط. سيأتي مثلا في باب آخر أنه توجد أشياء توجب الغسل، لكن لم يسموها نواقض الغسل، سموها موجبات الغسل، والفرق بينهما فرق اصطلاحي فقط. فكلمة نواقض الوضوء هي الأسباب أو الأفعال أو الأشياء التي إن صدرت من الإنسان أوجبت منه الوضوء. بين العلماء في تعدادها خلاف، فمن العلماء من يعد أربعة، ومنهم من يعد ستة، ومنهم من يعد أكثر من ذلك. الشيخ رحمه الله عد هنا ثمانية، ومنها ما الصحيح فيه أنه لا ينقض الوضوء، وسنتكلم عليها إن شاء الله تعالى واحدة واحدة. الأولى منها هي الخارج من السبيلين مطلقا، والسبيلان هما القبول والدبر، والخارج منهما مطلقا. كلمة مطلقا هذه أي الخارج منها من غير أن نقيده بقيد، ولذلك سيكون هذا تعميما للخارج من السبيلين من جهة جنسه ومن جهة صفته وصفة خروجه ووقت خروجه. إذن كلمة مطلقا الإطلاق يتعلق بوجهين: جنس الخارج ووقت وصفة خروجه. إذا رجعت إلى النصوص الشرعية ستجد أن الشرع علق الحكم في هذا الناقض بأسماء الأشياء الخارجة. قال صفوان بن عسال كما في الحديث الصحيح، قال: ولكن من غائط وبول ونوم. فعبر بالخارج بأسمائه: غائط والبول والنوم. لكن الشيخ رحمه الله لم يفعل هذا، وإنما أخذ معنى عاما. فماذا صنع الشيخ هنا؟ نعم أحسنتم، حقق المناط، لم يتكلم على الغائط والبول والريح وكذا وكذا التي وردت في النصوص، وإنما نظر إلى المعنى الذي تجتمع فيه تلك الأشياء التي نص الشرع على أنها تنقض الوضوء، ثم عبر بهذه العبارة الجامعة وهي قوله الخارج من السبيلين، ثم قال مطلقا. ونحن نتكلم أولا على الخارج من السبيلين ثم نتكلم على مطلقا. فأما الخارج من السبيلين فالمقصود منه كما يقول الشيخ مطلقا بمعنى إطلاق في جنسه، فكل خارج من السبيلين بإطلاق من غير أن نقيده بشيء فإنه ينقض الوضوء. والخارج من السبيلين باعتبار جنسه نوعان: خارج معتاد وخارج غير معتاد. والشيخ لما قال مطلقا تعلقت، قلنا مطلقا بالجنس، بجنس الخارج وبوقته. أما جنس الخارج فيقصد بالإطلاق أنه سواء كان خارجا معتادا أو خارجا غير معتاد. الخارج المعتاد خمسة أشياء: ثلاثة من القبول واثنان من الدبر. الثلاثة اللي من القبول هي الغائط والبول، الثلاثة التي من القبول هي البول والمذي والودي، والاثنان اللي من الدبر هما الغائط والريح. هذه الخمسة هي الخارج المعتاد، وهي ناقضة بالإجماع. لكن الشيخ لم يقصر الحكم عليها، بل قال مطلقا ليدخل في ذلك الخارج غير المعتاد. الخارج غير المعتاد كأن يبتلى بعض الناس عافاني الله يكون بمرض يخرج من أحد سبيليه الحصى مثلا، كما يحصل لمن يبتلى بالكلى في حصى، قد يخرج الحصى مع البول مثلا أو مع الغائب أو بدونهما، هل يكون ناقضا إذا خرج بمجرده حصى مثلا؟ الشيخ يقول إنه ناقض لأنه خارج من السبيلين مطلقا. فهذا معنى كونه مطلقا باعتبار جنس الخارج. الاعتبار الآخر باعتبار وقت الخارج، فإن خارج من السبيلين ولو كان معتادا قد يخرج على جهة العادة والصحة، كان يحتاج الإنسان إلى الخلاء فيذهب فيخرج منه الأذى، وقد يكون خارجا على سبيل المرض كأن يكون إنسان عنده سلس مثلا. الشيخ يقول الخارج مطلقا، إذن سواء خرج على سبيل الصحة أو خرج على سبيل المرض. وهذا الذي قلنا إن الشيخ رحمه الله حقق فيه المناطة. فصار عندنا إذن نواقض الوضوء باعتبار هذا المعنى الذي يذكره، بدل أن ينص على الخارج المعتاد والخارج غير المعتاد والذي يخرج على سبيل الصحة والذي يخرج على سبيل العادة، جمع ذلك كله بقوله الخارج من السبيلين مطلقا. وبعد ذلك مقترنا معه قال والدم الكثير ونحوه، وبينهما علاقة من جهة أن الدم نجس عند الشيخ رحمه الله من يقول بقوله من العلماء، ومن العلماء من لما حقق المناط في الخارج من السبيلين لم يقولوا الخارج من السبيلين مطلقا، وإنما قالوا الخارج النجس من السبيلين، لا الخارج النجس مطلقا. فدخل في ذلك ما لو خرج من الإنسان دم مثلا، لأنهم رأوا أن البول والغائط لم يجعلها الشارع ناقضة للوضوء لكونها خارجة من السبيلين، وإنما لكونها خارجا نجسا، فقالوا إن الدم إذا خرج من الإنسان ينقض الوضوء، وعندهم المحتجم إذا احتجم لابد أن يتوضأ، والفصد إذا نزع الدم مثلا للتداوي أو للتبرع بالدم يجب أن يتوضأ، وإذا خرج منه قيح أو صديد يجب أن يتوضأ. لماذا ذلك كله عندهم؟ لأنهم لما حققوا المناط لم يعلقوا الحكم بالخارج من السبيلين، وإنما علقوه بالخارج النجس مطلقا. ولكن الشيخ قيده بالكثير، لماذا؟ لأنه أحمد رحمه الله رأى أن الصحابة رضي الله عنهم سهلوا في أمر الخارج اليسير من دم أو قيح أو غير ذلك، فلم يكونوا يتوضؤون منه، فاستثنى الدم اليسير والقيء اليسير وأبقى الباقي على العموم. فإذا قاء قيئا كثيرا أو دما كثيرا أو قيحا كثيرا فإنه ينقض الوضوء عنده. وراجح عند العلماء منهم الشيخ بن سعدي في غير هذا الكتاب أن الخارج النجس إذا لم يكن خرج من السبيلين فإنه لا ينقض الوضوء، وهو الذي اختاره الشيخ رحمه الله في المختارات الجلية، هو من آخر كتبه. فالخارج من السبيل، فالخارج الذي جعله الشرع ينقض الوضوء جعله ينقض الوضوء لأنه خارج من السبيلين، ولأنه ذلك الخارج المخصوص اللي هو البول والغائط والريح والمذي والودي و نعم هذه الخمسة اللي ذكرت، أما ما عداها فإنه لا ينقض الوضوء، ولا يوجد دليل يدل على أن هذه الأشياء تنقض الوضوء، فسواء خرج من الإنسان دم قليل أو كثير لا ينقض الوضوء. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يجاهدون ويغزون ويجرحون ويصلون في جراحهم، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد منهم أن يتوضأ، وكان هذا معلوما عندهم. وصلى عمر رضي الله عنه وجرحه يثغب دما، والأنصاري الذي كان في غزاة أرسله النبي صلى الله عليه وسلم يحرس ورمي بثلاثة أسهم، كل ذلك ينزع السهم والدم يسيله يصلي، ولم يقل له إنه ناقض للوضوء. غاية ما عندهم أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاء فتوضأ، سأل بعض التابعين أبا الدرداء رضي الله عنه فحدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، فسأل ثوبان رضي الله عنه عن حديث أبي الدرداء فقال صدق أنا صببت له من وضوئه. وهذا مجرد فعل، والفعل المجرد عند العلماء الأصل فيه أنه للاستحباب ولا يدل على النقض أو على الوجوب إلا بدليل، ولا يوجد دليل. إذن نعم يستحب للإنسان إذا خرج منه دم كثير أو قاء أن يتوضأ، لكن استحباب فقط، أما وجوب فلا. فإذن الحكم هل هو معلق بالخارج النجس ولا معلق بخصوص الخارج من السبيلين؟ هو معلق بخصوص الخارج من السبيلين، لكن لو كان هذا الخارج من السبيلين الخارج المعتاد خرج من غير المخرج المعتاد، مثل بعض المرضى الذي يوضع له ثقب أو أنبوب يخرج منه أذى، يتوضأ ولا لا يتوضأ؟ إذا قلنا إن الحكم خارج خاص بالخارج من المحل المخصوص فإنه لا يتوضأ، لكن إذا قلنا إن الحكم متعلق بالخارج نفسه سواء خرج من السبيلين أو من غير السبيلين فإنه بذلك يكون ناقضا للوضوء. هذا هو الأرجح عند العلماء، لأن صفوان رضي الله عنه قال: ولكن من غائط وبول ونوم. وهذا الذي يخرج من الإنسان ولو من غير المخرج المعتاد اسمه كذلك، فالصفة الشرعية التي اعتبرها الشرع ليست هي كونه نجسا، وليست هي كونه خارجا من السبيلين فقط، بل هذا الخارج المعتاد سواء خرج من السبيلين أو خرج لعلة أو مرض من غيرهما، من منفذ آخر يضعه له الطبيب مثلا، فإنه يكون ناقضا للوضوء. وبذلك يتنقح لنا مناط هذه المسألة، وهي قوله الخارج من السبيلين مطلقا والدم الكثير ونحوه يصير عندنا، والخارج المعتاد سواء خرج من السبيلين أو من غير السبيلين. إذن نقول والخارج المعتاد مطلقا ولو من غير السبيلين، والخارج المعتاد مطلقا ولو من غير السبيلين. وإذا قيدناه بالمعتاد سيخرج الحصى مثلا، والذي يبتلى به الإنسان ويخرج منه إذا لم يخرج معه بول أو غائط، على هذا لا يكون موجبا للوضوء. الموجب للوضوء هو هذه الأعيان المعتادة الخمسة اللي ذكرناها، اللي علق الشرع بها وجوب الوضوء، سواء خرجت من المخرج المعتاد أو خرجت من غير المخرج المعتاد لعذر. لما؟ لأن الشرع علق الحكم على هذه الأوصاف وعلى هذه المعاني والأسماء الشرعية والأعيان المعينة، وما عداها ليس في معناها، ولا يوجد دليل يدل على إلحاقه بها، بل بعض الأدلة تدل على خلاف ذلك، مثل ما ذكرنا في جراح الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يتوضؤون منها. فإذا إناطة الحكم بالخارج من السبيلين مطلقا أو بالخارج النجس مطلقا فيه ما فيه مما يرد عليه مما ذكرناه، والأدق والأصوب أن يعلق الحكم بأعيان الخارج من السبيلين، هذه الخمسة اللي ذكرناها، ونعبر عنها بعبارة جامعة فنقول الخارج المعتاد مطلقا، يعني نزيد على قيد الشيخ رحمه الله الخارج المعتاد بدل من السبيلين، نقول الخارج المعتاد من الخارج من السبيلين المعتاد مطلقا، ونقصد بمطلقا سواء خرج على وجه الصحة أو خرج على وجه المرض، لأن مذهب جمهور العلماء أن ما خرج من الإنسان ولو كان مريضا كالسلس مثلا فإنه ناقض للوضوء، أو بعض الناس قد يخرج منه شيء بسبب خوف أو فزع مفاجئ أو برد شديد ينزل منه مثلا بول أو مني أو غير ذلك، فإنه ينقض الوضوء على ظاهر النصوص. وإن كان مذهب مالك رحمه الله أنه لا ينقض الوضوء، لكن مذهب الجمهور عليه جرى الشيخ رحمه الله أنه ناقض للوضوء، فتحصل لنا أن الناقض هو الخارج المعتاد من السبيلين مطلقا، فلم نزد إلا قيد المعتاد، وأخرجنا به أمرين اثنين: الأمر الأول الحصى ونحوه مما ليس معتادا، والأمر الثاني الدم والقيء وغير ذلك من الأشياء النجسة التي تخرج في العادة من غير السبيلين. وهذا هو ما أشرت إليه سابقا من مسألة تعبير العلماء يعني الأحكام الشرعية بالمناط الذي يحققونه، لا يعبرون بأسماء الأشياء، لا يقول لك يجب الوضوء من البول والغائط والريح والمذي، وإن كان بعض العلماء يفعله، لكن أكثر الفقهاء لا سيما في المختصرات الفقهية يعبرون بهذه المصطلحات العامة التي حققت فيها مناط الأحكام الشرعية، حتى تكون العبارة مستوعبة لكل الفروع التي يريد أن يتكلم عليها. وبهذا فارقت كتب الفقه كتب الأحكام. يقول الشيخ رحمه الله: وزوال العقل بنوم أو غيره. هذه قرأتها. وزوال العقل بنوم أو غيره، هذا الناقض الثالث عند الشيخ، وهو عندنا الثاني، لأن الشيخ عد الخارج من السبيلين ثم عد الدم الكثير ونحوه أي الخارج النجس، ثم انتقل إلى زوال العقل. احنا ألغينا الخارج من السبيلين، إذن بقي اثنان، بقي واحد وهذا الثاني. الناقض الثاني هو زوال العقل بنوم أو غيره، وأنت إذا تأملت في النصوص ستجد أن النصوص دلت على نقض الوضوء بالنوم، واختلف العلماء هل سبب ذلك لأن النوم حدث أو لأنه مظنة الحدث، كون الإنسان يزول عقله بالنوم المستغرق ولا يشعر هل خرج منه شيء ألم يخرج؟ فلذلك جعله الشرع ناقضا للوضوء. فعلى هذا القول الثاني اللي هو مذهب جماهير الأئمة، يكون الشيخ رحمه الله لما عبر بزوال العقل ماذا فعل؟ حقق المناطة، فلم يعبر بقوله والنوم فقط، وإنما قال وزوال العقل بنوم أو غيره، لأن الشرع جعل النوم ناقضا للوضوء لا بسبب كونه نوما فقط، وإنما بسبب أن العقل يزول ولا يستشعر الإنسان لو خرج منه شيء من نواقض الوضوء، ولذلك يلحق به ما كان في معناه مما يزول به عقل الإنسان وشعوره، فيلحق بذلك الإغماء والسكر والجنون. الصرع إغماء، يلحق بذلك الإغماء والسكر والجنون وغيرها، فهذه كلها ناقضة للوضوء. فإذا نام نوما مستغرقا بحيث لا يشعر إن خرج منه شيء أو لم يخرج، فإنه ينتقض وضوءه. وإذا أغمي عليه، إذا استيقظ لابد أن يتوضأ قبل أن يصلي، وإذا زال عقله بسكر فكذلك، وإذا زال عقله بجنون فكذلك. ها؟ أو لصغار، لا هذا ليس زوال العقل، يقول أو لصغار. زوال العقل معناها كان شيء ثم زال، الصغير لا يلزمه أصلا أن يتوضأ. ثم المقصود بزوال العقل هو العقل الذي يذهب معه الشعور، ليس عقل التمييز والإدراك الذي يفقده الصبيان. الصبي بهذا المعنى عاقل لأنه يشعر إذا خرج منه شيء، فمعنى العقل هنا الإدراك والشعور. لكن من العلماء من يقول إن النوم ناقض للوضوء مطلقا، يعني هو حدث في نفسه سواء أكان ثقيلا أو خفيفا، طويلا أو قصيرا، وإنما جرى الشيخ على هذا لأنه الأصح دليلا. فأنس رضي الله عنه يقول كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يتوضأون ثم يصلون ولا يتوضأون، يقصد ينامون في المسجد ينتظرون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر العشاء قدر ما يستطيع بالقدر الذي لا يشق على الناس، فيجتمع الناس في المسجد وربما يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء حتى تخفق رؤوسهم، يعني حتى يجعل أحدهم وينتظر الصلاة يخفق رأسه، كما يحصل لكثير من الناس لما يكون جالسا هو نعسان مثلا يخفق رأسه. فصح عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يكونون في المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة فينام أحدهم حتى يخفق رأسه، وفي بعض الأحاديث قال أنس حتى يكون لأحدهم غطيط ثم يتوضؤون ولا يصلون. فكان في هذا دليل على أن قول صفوان بن عسار ولكن من غائط وبول ونوم ليس المقصود منه النوم مطلقا، وإنما المقصود منه النوم الذي يكون مظنة للحدث. في سنن أبي داود وغيره من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين وكاء السهر، أي الدبر، فإذا نامت العين استطلق الوكاء، يعني لا يشعر الإنسان بما يخرج منه. ولهذا كان مذهب جمهور العلماء أن من نام نوما مستغرقا بحيث لا يشعر بما خرج منه فإنه يجب عليه أن يتوضأ. أما إذا كان نوم يسير بحيث يسمع الحديث أمامه، وإذا كان في يده شيء لا يسقط من يده، بعض الناس لما يستغرق في النوم يستطيع أن يميز بما إذا كان في يده شيء يسقط أو لا يسقط، اللي يكون نوم غير مستغرق لا يسقط شيء من يده ولا يسقط هو وهو نائم جالسا مثلا، لكن إذا سقط شيء من يده أو سقط هو كان ذلك دليلا على أنه نام نوما مستغرقا يجب عليه أن يتوضأ. قيده بعض العلماء مثلا بنوم الجالس فقط، نوم الجالس هو الذي لا ينقض الوضوء، وبعضهم قال النوم الجالس والقائم هو الذي لا ينقض، وبعضهم قال هو نوم غير المضطجع، يعني نوم المضطجع فقط هو الذي ينقض، ونوم غير المضطجع من جالس وساجد وراكع لا ينقض. لكن هذه التحديدات كلها ليست دقيقة. الدقيق وهو الذي عليه المعول عندهم أن العبرة بنفس الإحساس والشعور، فمن نام نوما ذهب معه إدراكه وشعوره بحيث لو خرج منه شيء لم يدري عنه يجب عليه أن يتوضأ، ومن نام نوما يعلم أنه نوم خفيف بحيث لو خرج منه شيء فإنه يشعر به فهذا لا يلزمه أن يتوضأ، وإن توضأ احتياطا فهو حسن. ولما كان هذا هو الراجح عند الشيخ في نقض النوم بالوضوء ألحق به ما كان في معناه من زوال العقل بنوم أو غيره. الثالث في عدنا والرابع عند الشيخ هو أكل لحم الجزور. الجزور هي الإبل، أو إن شئت قلت الناقة والجمل، جنس الناقة والجمل هو الإبل ويسمى أيضا الجزور. فالناقض الرابع عند الشيخ رحمه الله هو أكل لحم الجزور، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن سمورة ومن حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. وفي حديث قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. وسئل أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. فكان في هذا دليل على أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء. وهي مسألة يقول العلماء إنها من مفردات مذهب الإمام أحمد، وهو مصطلح مذهبي، بمعنى أن الإمام أحمد رحمه الله كان أكثر الأئمة الأربعة عناية بجمع الحديث ومعرفة السنن، حتى إن الشافعي رحمه الله كان يقول له إذا صح الحديث عندك فأخبرني به حتى أذهب إليه، لأنه كان يعرف أن أحمد بن حنبل رحمه الله أعلم منه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبما صح منه وما لم يصح. ولذلك توجد بعض الأحاديث والسنن لم يقل بها من الأئمة الأربعة إلا أحمد بن حنبل، وتسمى مفردات مذهب أحمد، والحنابلة يعتنون بها ويصنفون فيها وينظمونها. نحن لا تعنينا من وجه كونها من مفردات أحمد في اصطلاح المذهب، فإننا لا ندرس مذهب أحمد، ولكن تعنينا من جهة أنه صح فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثان، فقال بها أحمد رحمه الله ومن معه من أئمة الحديث ممن صح عندهم الحديث، وليس لمن ترك القول بهما حجة صحيحة. اللهم إلا أن بعضهم قال إنه خلاف القياس، كيف يكون لحم الإبل ناقضا للوضوء؟ وبعضهم قال إنه منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. والجواب عن هذا أنه نعم، الوضوء مما مست النار منسوخ، كان في أول الأمر إذا أكل الإنسان شيئا طبخ على النار يجب عليه أن يتوضأ، لكن هذا نسخ وصار الوضوء من مس النار مما مست النار ليس واجبا، بقي عند بعض العلماء مستحبا فقط. لكن هذا لا ينطبق على هذه المسألة، لأن الحديث فيه لحم الغنم ولحم الإبل. لحم الغنم مسته النار ولا لا؟ سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تتوضأ منه، وسئل عن لحم الإبل فقال تتوضأ منه. إذن هو دليل على أن المسألة ليست متعلقة بكونه طبخ على النار أو لم يطبخ على النار، بل متعلقة بنفس لحم الإبل. أشكل هذا على العلماء، نعم، ولم يعرفوا سبب ذلك، ولذلك لم يقل به جمهور العلماء، لكن الحديث صح به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسواء علمناه أو لم نعلمه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من لحم الإبل، ولذلك كان الراجح دليلا أن لحم الإبل أكله ينقض الوضوء. وقد قال بعض العلماء، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إن معنى هذا الحديث هو بسبب ما في الإبل، أو ما تقترن به بسبب ما في الإبل من اقتران الشياطين بها. جاء في بعض الأحاديث أن على ذروة كل بعير شيطان، وجاء في أحاديث أخرى صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أثنى على أهل الغنم وقال إنهم أهل السكينة والطمأنينة، وقال في أهل الإبل إنهم أهل الغلظة الفدادون، أهل الفخر والغلظة. وفي المعنى نفسه في الحديث الذي ذكرنا، حديث جابر بن سمرة وحديث البراء، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنصلي في مباري في مرابض الغنم؟ قال نعم. قيل له أنصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. إذا لم يفرق بين اللحم واللحم فقط، حتى الصلاة وين تبيت الغنم لك أن تصلي، لأن روثها وبولها طاهر، والغنم قال النبي صلى الله عليه وسلم في أهلها أهل السكينة، وفي الحديث ما من نبي إلا قد رعى الغنم. لكن الإبل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا في مرابضها، وقال من أكل لحمها عليه أن يتوضأ. فقال إن هذا فيه الإشارة إلى هذا المعنى الروحاني، ليس المعنى الحسي، مش لازم يكون حدث أو شيء حسي، كاين أشياء معنوية شرع لنا منها الوضوء، منها هذا. يقول لأن لحم الإبل فيه هذه القوة الشيطانية، يثير في الإنسان هذه القوة الشيطانية، ومعلوم أن الإنسان يتأثر بالشيء الذي يأكله. لو أن الإنسان كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم علينا لحوم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، لأن أكلها سيورث الإنسان ما فيها من صفات العدوان، يصير الإنسان يتعدى، مثل الإفرنج لما أكلوا لحم الخنزير، والخنزير معروف بالدياثة، صار فيهم صارت الدياثة خلقا لهم. والقرافي ذكر بعض لطيفة في بعض كتبه، قال يقولون، يعني من قبلنا ممن يتكلمون في خصائص الأمم، قال يقولون إن أربعا أكلت أربعا فأورثتها أربعا، إن أربعا أكلت أربعا فأورثتها أربعا، أكلت السودان القردة فأورثتها الرقص، وأكلت الفرنجة الخنزير فأورثها الدياثة، وأكلت الترك الخيل فأورثتها القسوة، وأكل العرب الجمل الإبل فأورثها الحقد، لأن الجمل من أحقد الحيوانات ولا ينسى. ولهذا قالوا إن الأعراب اللي لم يلتزموا هذا الهدي النبوي وهو الوضوء من لحوم الإبل فيهم هذا الحقد. العرب الذين تحذروا وتهذبوا بالأدب النبوي إذا جاز لهم أكل لحم الإبل فتوضأوا من ذلك، أمنوا من الآثار التي يعقبها أكل لحمها، فهو فيها مفسدة يمكن إزالتها بالوضوء، فشرع لنا أكلها للحاجة إليه، وشرع لنا معها الوضوء لإزالة ذلك الأثر. وليعرف قدر الوضوء، لا سيما الوضوء السابغ المطابق للسنة النبوية، لا يستكثر عليه أن يكون له هذا الأثر العظيم. فالوضوء من أعظم نعم الله تعالى على المسلمين، ولذلك جعل علامتهم يوم القيامة، تأتي هذه الأمة يوم القيامة غرا محجرين من أثار الوضوء. جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في سنده بعض الضعف، لكن ابن تيمية استعمله في هذا الموضع لتوضيح ما يريد أن يقول. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الغضب جمرة من الشيطان، الشيطان وإنما خلق الشيطان خلقت الشياطين من نار، وإنما تطفأ النار بالماء، فمن غضب فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. جاء هذا في سنن أبي داود وغيره، إسناده فيه ضعف، لكن ابن تيمية يقول هو نفس المعنى الذي أمرنا بالوضوء من أجله من لحوم الإبل، لأن الوضوء من لحم الإبل يثير هذه القوة الشيطانية، لأن مع كل مع في جاء في الحديث أن كل جمل مقفل معه شيطان، ونهينا عن السرط في مرابضها، نفس المعنى هو أن الشيطان يثير في الإنسان هذه القوة الغضبية، فإذا توضأ رجع إلى حال الاعتدال. وسيأتينا أيضا أنه نفس المعنى الذي من أجله أمر النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره أن يتوضأ، فإنه من أجل هذا المعنى، لأن مسه مظنة إثارة الشهوة، فإذا توضأ الإنسان اعتدل ورجع إلى حالته الطبيعية، فتزول عنه آثار الشيطان وما اقترن به الشيطان، آثار الشيطان في القوة الغضبية والشهوانية، وآثار ما اقترن به الشيطان وهو لحم الإبل، فإنه يثير هذه القوة الغضبية. قلت ومن عرف أثر الوضوء على المتوضئ لا سيما إذا كان وضوءه سابغا على الهدي النبوي فإنه لا يستكثر عليه هذا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان أي نصفه، فهذا دليل على فضله العظيم وعلى أثره الكبير على المسلم. ولذلك فإن الإنسان إذا إذا إذا عرض له شيء من هذه الأمور، غضب أو شهوة أو غير ذلك، ففزع إلى الوضوء، فإنه سيجد فيه ملجأ ويجد فيه عونا وخلاصا بإذن الله تعالى. الخامس هو قال مس المرأة بشهوة. وهو أخذه من قول الله تبارك وتعالى أو لامستم النساء في آية الوضوء في المائدة، فإن فيها أن الله تبارك وتعالى قال أو يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فتيمموا صعيدا طيبا. قال بعض العلماء إن لامستم النساء هنا المقصود منه مس المرأة، ثم اختلفوا هل المقصود بشهوة أو مس المرأة مطلقا. الشيخ رحمه الله مذهبه مذهب أحمد ومذهب مالك رحمه الله هو هذا الذي ذكره، هو أن المقصود مس المرأة وقيدوه بالشهوة لأنه هو مظنة خروج الخارج فيوجب الوضوء. لكن الراجح عند العلماء هو أن المقصود بقول الله تعالى أو لامستم النساء ليس المس، ليس اللمس، ليس مس المرأة، وإنما هو الملامسة، والملامسة هي الجماع. فتكون الآية على هذا المعنى جمعت بين موجبات الوضوء، بين نواقض الوضوء وموجبات الغسل، وجمعت بين الطهارة الأصلية وهي الوضوء والغسل، وبين الطهارة البدلية وهي التيمم. لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هنا ذكر صفة الوضوء، وإن كنتم جنوبا فاتطهروا. هنا ذكر الغسل وأنه تعميم البدن بالماء لأنه هو التطهر الكامل. ثم قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا موجب الغسل اللي قال الله فيه فتطهروا، أو لامست، هذا موجب الوضوء اللي قال الله فيه إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أو لامستم النساء هذا موجب الغسل. ثم إذا عجز عن الغسل والوضوء انتقل إلى التيمم، فقال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فإذا قول الله تعالى لو حملناه على مس النساء فقط مسا هكذا باليد، وش تكون اشتملت الآية؟ على نواقض الوضوء فقط، ويكون ذكر فيها الغسل وذكر فيها بدله اللي هو التيمم، لكن من غير أن يذكر موجبه. لكن لو حملناها على هذا القول الصحيح وهو تفسير ابن عباس رضي الله عنه، وهو أن المقصود بالملامسة الجماع، يكون الآية اشتملت على ذكر الطهارة الصغرى والكبرى، وعلى موجب كل منهما، وعلى بدل كل واحدة منهما، وهذا هو الأنسب ببلاغة القرآن وجمعه للمعاني. لذلك كانت هذه الآية شاملة لوجوه طهارة الحدث كلها، وهي آية عظيمة. ذكر أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن أن فقهاء بغداد اجتمعوا على هذه الآية مرة، اجتمعوا على هذه الآية مرة فاستخرجوا منها 1000 حكم، آية واحدة من كتاب الله جل وعلا. فهذا هو الأليق بهذه الآية، أن يكون أو لامستم محمولا على هذا، ويصححه ويقويه ويدل عليه ما صح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة لا يتوضأ. ومعلوم أن التقبيل لمس ومس، بل هو أقوى من اللمس المجرد. ولذلك كان هذا الحديث دليلا على أن المقصود بأو لامستم الملامسة وليس مجرد اللمس. نعم. شهوة كنتم جنوبا إن كنتم جنوبا، هذه ليست لا تشمل الناقض. نعم هي تشمل الناقض، هي تشمل الناقض، لكن من يفسر يقول إن كنتم جنوبا فيها ذكر الإشارة إلى موجب الغسل. لكن أنت إذا تأملت سياق الآية ستجد أنه جاء الأمر بالطهارة، بعد لا يمكن أن يقال فاغتسلوا مباشرة، لابد أن يذكر موجبه، وهو لكن لم يذكر موجبه لأجل ذكر الموجب، وإنما ذكر لأجل التوصل إلى الأمر بالغسل، ثم ذكر الموجب بعد ذلك وهو الملامسة مطلقا، كما سيأتي الإشارة إليه في موجبات الغسل. لأن الموجب للوضوء ليس هو الجنابة فقط، وإنما هو الملامسة مطلقا ولو لم تكن معها جنابة. ولذلك فإن الموجب حقيقة هو الملامسة وليس مجرد الجنابة. ثم قال الشيخ رحمه الله ومس الفرج، وهذا سبق وأن أشرنا إليه، والمقصود به مس الفرج من الرجل والمرأة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه حديثا متعارضان، حديث بصرة بنت صفوان قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، وحديث طلق بن علي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أنا توضأ منه قال إنما هو بضعة منك. فاختلف العلماء في الجمع بين الحديثين، بعض العلماء أخذ بحديث بصرة، بعضهم أخذ بحديث طلق، وبعضهم جمع بينهما بأن يكون المس بشهوة، وبعضهم جمع بينهما جمعا أصح من هذا، وهو أن الأمر بالوضوء منه للاستحباب فقط، لأن مس الذكر كمس المرأة من جهة فوران الشهوة. والصحيح في الملامسة أن المقصود منها الجماع، كذلك الصحيح هنا أو الراجح هنا أن الوضوء لا يجب منه مطلقا، وإنما يجب وإنما يستحب فقط، للمعنى الذي ذكرناه في الكلام على أكل لحم الإبل، وهو أنه يطفئ ما قد يثور من الإنسان من قوة غضبية أو شهوانية. قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك: وتغسيل الميت، فهذا فيه أنه يعد من نواقض الوضوء تغسيل الميت، لأنه جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يتوضؤون منه، والصحيح في هذا أيضا أنه ينبغي إسقاطه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به، وكان الصحابة رضي الله عنهم يفعلونه ويلتزمونه، والظاهر أنهم كانوا يلتزمونه على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. فتغسيل الميت مما يستحب منه الوضوء اقتداء بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الوجوب فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به، والله تبارك وتعالى لم يأمر به، وقد علمنا أن الآية أشارت إلى موجبات الطهارة الكبرى وموجبات الطهارة الصغرى. آخر ما ذكره الشيخ رحمه الله من النواقض هو الردة، لكن لما كانت الردة لا تتعلق بالوضوء فقط، قال الشيخ رحمه الله: والردة وهي تحبط الأعمال كلها. فالإنسان إذا توضأ ثم صدر منه ما يوجب الردة، الله يعافيني وإياكم، من قول أو فعل، فإنه إذا رجع إلى الإسلام يجب عليه أن يتوضأ. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن الله تعالى يقول في كتابه الكريم: لئن أشركت ليحبطن عملك. والفقهاء يقولون مستدلين بهذه الآية إن حبوط العمل وإن كان المقصود منه الثواب فقط، حبوط الثواب، إلا أنه يدل على أن الأعمال كلها باطلة. يرد عليهم الإشكال من جهة أن بطلان الأعمال إنما هو مقيد بالوفاة على الكفر، من لم يمت على الكفر فإنه لا ينتقض عمله. حج إنسان مثلا ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام، يجب عليه أن يعيد حجة الإسلام؟ لا يجب عليه. ولذلك كان القول ببطلان الردة بإبطال الردة للوضوء مشكلا عند بعض العلماء، ومذهب جمهور العلماء أنها ليست ناقضة للوضوء، لكن مذهب أحمد في الرواية المشهورة عنه، ووجه عند الشافعية، وقول عند المالكية أنها تنقض، واستدلوا بهذه الأشياء اللي ذكرناها. من يقوي مذهب أحمد رحمه الله يقويه: وإن قلنا إن الردة لا تبطل الأعمال إلا بشرط الوفاة على الكفر، لأن الله قال: من يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. إذن إذا رجع إلى الإسلام لماذا تقول يبطل عمله؟ لا يوجد ما يدل على هذا. لكن من يقوي مذهب أحمد يقول: لأن الإيمان شرط في صحة الأعمال، ومن شرط العمل الشرط لابد أن يستصحب ولو في أثناء العبادة، فإذا مأخذ هذه المسألة ليس بذلك الوضوح. لكن احنا ما دام التزمنا نسير في الأقوال التي لا يظهر خطأها على مذهب الشيخ رحمه الله، نعد هذا مما ينقض الوضوء، أخذا بهذه الرواية عن أحمد، وهو كما قلت وجه عند الشافعية وقول عند الحنابلة. ثم بهذا يكون انتهى ما أورده الشيخ رحمه الله من نواقض الوضوء. ثم قال رحمه الله: لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ فقال: نعم. رواه مسلم. وقال في الخفين: ولكن من غائط وبول ونوم. رواه النسائي والترمذي وصححه. نعم، هذه فيها الآيات والأحاديث لتدل على المسائل، لأن الشيخ شرط أن يذكر المسائل والدلائل، وتقدم الكلام عليها كلها، والحمد لله رب العالمين.